عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فاذكروا الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن تكونوا تعلمون فإنهم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله واستغفر الله واستغفر الله

وكان الله بما يعملون محيطا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. وهو معه. وهو معه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول من يكون عليهم وكيلا. احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما وما يضلون إلا أنفسهم وما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون يضلون إلا اللهم زيدك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة لا خير في كثير إصلاح بين الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس صدق الله العظيم.